هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نورها بيحلالي أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات رشا أنور، معنا الكرام. أهلا بكم معنا وليلة جميلة من ليالي رمضان، كل عام وحضراتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا دلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك، نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك، نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. مستمعينا، شهر رمضان شهر الخير والرحمة والأحسان والغفران والانتصارات، وبمناسبة ذكرى العاشر من رمضان يسعدنا الليلة أن نقدم لحضراتكم سهرة خاصة من ليالي رمضان. مستمعينا الأعزاء، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة أسد الصاعقة الشهيد إبراهيم الرفاعي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، صحة وسلامة، ومصر كلها طيبة إن شاء الله والجيش كله طيب. اللهم أمين. أهلا بحضرتك، وفي ليلة من ليالي رمضان الجميلة ونحن نحتفل بالعاشر من رمضان، ليلة مميزة جدا. كل عام طبعا لابد أن نحيي ذكرى الشهداء العظام وهذه المعركة الفاصلة. الحمد لله الحمد لله، مناسبتين حلوين أن احنا في شهر رمضان الكريم وبنفتكر أكتوبر برضه، لأن أكتوبر كان في رمضان، أيام كلها جميلة الحمد لله. الحمد لله. صحيح، يعني ذكريات حضرتك الأستاذة ليلى الرفاعي الجميلة العطرة اللي دائما بنحب دائما نعيد هذه الذكرى الجميلة. لا ذكريات كتير، ودائما بنفتكر شهر رمضان وإحنا صغيرين، وأيام كان بابا موجود، وكنا دائما نفطر في بيت جدي مع عمامي وولادهم، وكان بيبقى يوم جميل أول يوم رمضان، وصوانيس بقى وحاجات رمضان الحلوة. فالحمد لله بنحاول نحييها كل سنة في رمضان، ورمضان دايما جميل بيجمع الناس وبيفكرنا بحاجات حلوة يعني الحمد لله. صحيح، لو احنا قلنا ذكرى خاصة بقى يوم العاشر من رمضان في ذاكرة الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي. يوم العاشر من رمضان كان 6 أكتوبر. اه، وأكيد اليوم ده كان بابا كان بيستناه بفارغ الصبر، 6 سنين استنزاف، كانوا سايقين عملية خلف الخطوط، هو ده اليوم اللي كان مستنيه، وأكيد كان يوم جميل بالنسبة له. أنا إحنا بالنسبة لنا كان يوم يعني بما إنه كان على طول بيعمل عمليات وعلى طول بيحارب، فما كناش حاسين قوي بالفرق بين أول يوم 6 أكتوبر والحروب اللي هو بيحاربها، 92 عملية خلف الخطوط. فلكن بالنسبة له هو أكيد، وبالنسبة للجيش وبالنسبة للكبار اللي كانوا يعوا يعني ساعتها معنا اللي إحنا عبرنا وانتصرنا، أكيد كان يوم عظيم كل الناس مش هتنساه، وكل الناس كانت بتتمناه، وربنا أكرمنا في اليوم ده يجي في شهر رمضان. حضرتك تذكري فرحة الوالد بهذا اليوم؟ هو كان في كل عملية كان بيعملها كان بيرجع فرحان، فأنا ما أدركتش معنى أنه في يعني في حرب 6 أكتوبر أنها تفرق عن الاستنزاف إلا لما هو استشهد. لكن أكيد أكيد أنا يعني أنا عارفة أو حاسة قد إيه هو كان فرحان ساعتها، شاف الجيش كله بيعبر، مش هو بس أو الصاقة بس، هو ده اليوم اللي كان بيستناه، فأكيد إن ربنا حقق له حاجة هو كان بيتمناها وبيتعب عشان يحققها. هو استشهد بعديها بقد إيه؟ بأيام مش كده؟ 23 رمضان، 19 أكتوبر 23 رمضان يوم الجمعة ساعة أذان الظهر وهو صايم، كان تقريبا آخر يومين في الحرب يعني. رحمة الله عليه الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي، ونحن في هذه الليلة الجميلة المباركة في العاشر من رمضان وهذه الذكرى الجميلة، حضرتك تقولي إيه لكل المصريين؟ أقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وخلوا بالكم من مصر، عشان مصر عايزة دايما أهلها يخلوا بالهم منها مش بس الجيش. مصر تستحق ان احنا ناخد بالنا منها وندافع عنها، ونفضل على طول منتصرين، نفضل على طول 6 أكتوبر 10 رمضان ذكرى حلوة عند المصريين كلهم، واتمنى من ربنا ان احنا نفضل طول عمرنا فرحانين ومنتصرين، ويفضل رمضان دايما وش الخير على مصر دايما. اللهم أمين. وبنهدي حضرتك أغنية خاصة، يا ترى حضرتك تختاري إيه الليلة تسمعيه مع كل مستمعينا الأعزاء؟ ممكن اقول خلي السلاح صاحي، ايوه، وممكن رمضان جينا. خلاص تمام. طب تختارينا بقى، تحبي نقول ايه، رمضان جينا ولا خلي السلاح صاحي؟ يعني لو حضرتك هتختارينا اغنيه منهم. خلي السلاح صاحي. خلي السلاح صاحي. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة جدا، شكرا ليكي، وكل سنة ومصر كلها طيبة يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة ومسي جدا. شكرا. شكرا ليكي. الله يخليك. تفضلي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدا. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي يا يا زوار عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا مستمعينا الأعزاء وبنرحب الآن بالمجند الحج رشاد عطية محمد أبو قطقط. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل طيب يا سيدي الكل. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك شاركت في حرب سوريا وحرب اليمن. واحد فرد طاقة وفرد مظلات. كان مين؟ طبعا فيهم الأول الترتيب الأول والترعين فيهم. ما شاء الله. حضرتك يا حاج رشاد بعد ما حصلت حرب 73 في العاشر من رمضان طبعا اللي احنا بنحتفل بيها الليلة, أكيد حضرتك كمصري بقى وجندي كمان تحكي لنا كده وتوصف لكل الأجيال قد إيه دي كانت فرحة كبيرة في كل بيت مصري. كانت مفاجأة وأنا متوقعها, عارف إنها أنا هنتصر وعارف ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونعرف. كان عند حضرتك يقين يعني؟ ولا بالضبط كده, وان شاء الله تبقى الروح دي على طول روح العبور دائما يا رب دائما يا رب. الحاج رشاد يعني النهاردة كده وإحنا بنحتفل بالعاشر من رمضان دايما بتتذكر ذكريات كتير عن حرب أكتوبر, بتتذكر كده الجنود زملاء حضرتك, بتتذكر يعني أكيد في ذكريات جميلة كده بتأتي على بال حضرتك في هذه الذكرى العطرة يعني. الله يرحمه ونبيله قلب, كان مثال للجدعنة والشهامة وسند, كانوا ضباط القادة بتوعي. حضرتك بتذكرهم إلى الآن يعني نصر أكتوبر كده عاد الثأر لهؤلاء الأبطال. بالضبط كده يعني, إن شاء الله كان انتصار ضخم جدا وكان متوقع ومش كتير على مصر, مش كتير على مصر لأنها صعبة, ومش كتير على مصر إنها تعمل اللي عملته, ومش كتير على مصر إنها تقدم جنود وشهداء ربنا يجعلهم أسواهم الجنة إن شاء الله. اللهم أمين. كل سنة وحضرتك طيب. الحاج رشاد أحد المجندين المصريين اللي شاركوا في حروب في اليمن وفي سوريا وحققوا إنجازات كتير. احنا سعداء جدا ان احنا بنسمع صوت حضرتك وبنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب, رمضان كريم, ودايما نتذكر الأيام الجميلة دي من النصر الرائع في العاشر من رمضان. أنا عندي 80 سنة ما شاء الله ما زلت محتفظ بالذكريات والقادة دايما على بالي والزملاء دايما على بالي ما شاء الله. ربنا يدي حضرتك الصحة وحضرتك دايما على بالنا أيضا وعلى بال مصر. كل جندي جميل رائع مصري يعني كان حاطط روحه كده, ودايما يعني كل جنود مصر الحقيقة أرواحهم فدا مصر. الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب, ويا رب يدي حضرتك الصحة والعمر ودايما كده يا رب منورنا حضرتك وكل جنود مصر. كل سنة وحضرتك طيب. معنا. وبنرحب الآن بالأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة ومصر كلها بكل خير يا رب. اللهم أمين. وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. وطبعا وإحنا بنحتفل بيوم النصر العاشر من رمضان طبعا ذكرى عطرة على قلوب كل المصريين. وطبعا والد حضرتك كان من شهداء حرب أكتوبر المجيدة. رحمة الله عليه. كان قائد كتيبة صواريخ سمسة التدفع الجوي بالجيش الثاني واستشهد في 18 أكتوبر. صحيح. 73. ووالد حضرتك أيضا كان له قصص بطولية رائعة. يعني والد حضرتك اللي أسقط طائرتين بصاروخ واحد. بابا أسقط 13 طائرة منهم طيارتين بصاروخ واحد. كانوا الطيارتين في مجال انفجار الصاروخ. فواحدة أصيبت إصابة مباشرة والتانية أصيبت إصابة خفيفة بس قائدها نط منها وسابها. كانوا في سرب من 4 طيارات كانوا رايحين يضربوا قيادة الجيش الثاني. واللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني شافهم بعينه والأربع طيارات رايحين عليه. وبابا شافهم على تبقر على الرادار فضرب عليهم الثلاث صواريخ. فوقع طيارتين بصاروخين عادي والطيارتين التانيين وقعوا بصاروخ واحد. وبعد كده قائد الجيش الثاني سعد مأمون بعت لقائد اللواء العميد جميل طه وقال له يروح للكتيبة اللي وقعت طيارتين بصاروخ واحد ويبصهم واحد واحد. ليه بطولة تانية انه قبل استشهاده بثلاث ايام تاه في الصحراء ضابط مهندس من الكتيبة ومعه ثلاث جنود. بابا كان بيخرج بنفسه كل يوم يدور عليهم في الصحراء ومعاه اكل وشرب لغاية ما يوم الاستشهاد بتاعه قبل الاستشهاد بساعات لقاهم. بيحكولي اتنين منهم قابلتهم بيحكولي بيقولولي لما شافنا كأن لأولاده اللي ضايعين منه بيحضنهم ويبوسهم ويقولهم كله ويشربوا. وبقى سعيد جدا انه الحمد لله لقاهم. بعدها بساعات كان في امر للتحرك من المكان اللي هو فيه. واثناء التحرك منصة الصواريخ وقعت في حفرة وهم بيطلعوها الطيران الاسرائيلي اكتشف مكانهم فجي يضرب بكثافة جامدة جدا فحصلت لبابا اصابة الاستشهاد. بس كتبته رجعت كاملة العتاد والافراد. بيقولوا دايما عليها الكتيبة الوحيدة اللي رجعت كاملة العتاد والافراد ولكن عادت بدون قائدها. يعني قصة استشهاد رائعة وقصة بطولة يعني بتنضم لبطولات كثر كتبوها أولاد مصر بدمائهم الطهرة على أرض مصر الحبيبة. الأستاذة نهلة أحمد حسن ونحن نحتفل الليلة بالعاشر من رمضان هذه الذكرى العطرة، يا ترى إيه الرسالة اللي تحب تقوليها لكل المصريين؟ أهم حاجة إن كل واحد يبقى عارف إن هو جندي في مكانه، جندي في مهنته، جندي في أسرته، جندي في المكان اللي ربنا حطه فيه. ولازم كلنا نبقى على قلب رجل واحد علشان خاطر البلد دي وعشان خاطر الأجيال اللي جاية بعدنا. الكل عارف طبعا ان العاشر من رمضان ده رمز للانتصار، الانتصار اللي ما جاش غير بالمجهود وبالعلم وبالإرادة وبالتصميم وبالتضحية اللي تقدم في العاشر من رمضان وفي حرب أكتوبر بشكل عام وفي الاستنزاف ما كانش شيء طبيعي وما كانش شيء فردي، ده كانت كل البلد، كل البلد على قلب رجل واحد، كل البلد روحها واحدة، إيد واحدة، حب واحد، خوف واحد. الاتحاد شيء رائع رائع، وهو اللي بيجيب الخير في الآخر. عمر تفككنا ما هيبقى في مصلحة حد غير في مصلحة أعدائنا، وكل واحد يخاف على مستقبل أولاده عن طريق إن إحنا نحافظ على البلد دي ونوحد كلمتها ونوحد الوقفة في صفها. وكل سنة وانتي طيبة والمستمعين طيبين ومصر كلها بكل خير. اللهم أمين. بنشكر حضرتك جدا الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد القائد المقدم أحمد حسن، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة وكل خير. شكرا. الحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي، بكل حبي للحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة في عروقي شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة في عروقي. جتلك وانا ضامي جراح الامس حالي لرجع لك عيون الشمس. جتلك وانا ضامي جراح الامس حالي لرجع لك عيون الشمس. الظلام في يوم هاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا. وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح. وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح. وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح. وضحك لنا تاني الصباح إلا نرجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح. قتلك وانا ضامم جراح الأمس حالف لرجع لك عيون الشمس. قتلك وانا ضامم جراح الأمس حالف رجالك عيون الشمس. يا بلدي يا بلدي بكل حب. أهلا بحضرتك الحاج عبد الجواد سويلم اللي لقبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بلقب الشهيد الحي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك زراشة وكل سنة طيبين يا رب، ومصر كده دائما في عز مصر إن شاء الله تحت قيادة هذا القائد العظيم عبد الفتاح السيسي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك يا رب بكل خير وسعادة. البطل المصري الأصيل الحاج عبد الجواد سويلم، يمكن ناس كتير عارفة قصة حضرتك كويس جدا، لكن أكيد في أجيال كتير برضو ما تعرفش هذه القصة الرائعة، قصة بطل مصري أصيل من تراب هذا البلد. عايزين بقى نعرف كل مستمعينا قصة وحكاية الشهيد الحي. أنا من رجال الصاعقة، وفي حرب السلزات اللي هي شبه حرب أكتوبر ما بين 67 لغاية 70، وكانت دي حرب قوية جدا وقاسية جدا لا تقل عن حرب أكتوبر أبدا طبعا، لأنها بعد نكسة فكان في عايزين نرد كرامتنا واعتبارنا نرد شرفنا وكرامتنا وعزة نظرة تاني. صحيح. أنا من رجال الصاعقة في عملية خلط الخطوط، العدو طبعا في ذلك الوقت متفوق، وهم إحنا العدو ضرب في المدنيين، ضرب في المدارس، ضرب في المصانع، ناس ما عندهمش أخلاق ولا دين. أنت إيه وديك تضرب مدرسة وتضرب مصانع؟ ما تجيني على الجبهة هناك في سيناء وتقابلني ونتقابل يا عم. راجل موتني، مش رحت يضرب لي في المدنيين حادثة مدرسة بحر البقر طبعا، يعني مدرسة فيها أطفال سنهم من سن 6 سن 12 سنة. القيادة كلفتنا بأن احنا في عملية خلق الخطوط، عملية صعبة كبيرة جدا، تدمير المخازن الرئيسية للعدو في سيناء الحبيبة. توكلنا على مجموعة من الأبطال، ولا الشرف أن كنت أكون واحد منهم. توجهنا للمكان ده، يبعد عن قناة السويس بحوالي 35 كيلو، مجموعة مخازن 11 مخزن، مخازن كبيرة جدا بتمد جيش إسرائيل في سيناء كلها بالكامل. وتوكلنا على الله بتعليمات من الزعيم عبد الناصر، ودخلنا الفجر على هذا المكان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. دمرنا 11 مخزن وقضينا على القوة الموجودة فيه، وجدنا قائد الموقع حفير عشان يعرفوا هم نزلوا فين. نزلوا أرض مصر اللي رجلتها ما يرحموش حد يعتدي عليها أبدا. مقبرة الغزاة يا فندم، طول عمرها مقبرة الغزاة من أيام الأقصوص لغاية دلوقتي. صحيح. اللي هينزل فيها ما يلومش لنفسه، اللي نزل أرضنا المقدسة ما يلومش لنفسه، هو يلوم نفسه بس. وعلشان كده بيلجأوا لحرب أخرى داخلية علشان ما يبقاش فيه مواجهة مع أسود مصر. أنا هتكلم هختم كلامي بالحرب دي بقى. فالمهم أنا بعد العملية دي ما تم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مشوار كبير جدا 35 كيلو، كل واحد شايل على ظهره حوالي من 50 60 كيلو مواد متفجرة عشان دمر بها المخازن دي. فاحنا راجعين نار طلع علينا، كان حوالي الساعة 6:30 صباحا. رد الفعل هجمونا 4 طيارات، 2 شكي هوك و2 مراش. فيعني لحظي بقى ان امي دعيالي ان اليوم ده يكون يوم الفرح بتاعي، انا بفرحي اليوم ده. اصطدني طيار لواحد من الاربعه، احنا كنا 19 بطل، ونزل عليه بالرشاشات طبعا، طياره مقترمه مرعبه، يعني قنابل وصواريخ ورشاشات ومدافع وركب السماء ومسيطر، وانا على الارض معي السلاح الشخصي بتاعي، الدفاع الشخصي عن نفس السلاح الالي. فبدات اتعامل، خلاص عرفت ان اليوم ده يومي، وان اليوم ده اللي انا بستنظره طول عمري، كان نفسي أموت شهيد وأنا عندي 10 سنين. لقيت اليوم ده اليوم بتاعي، ساعدته تماما، مهيئ نفسيا للاستشهاد. كنت عامل معاه بسلاح الآلي، مش يعملوا حاجة، بس بعت رسالة برضو كبرياء المصريين أن أنا برضو مشتاق منك. أيوه. لآخر لحظة. لآخر لحظة. معرفش يضربني يا رسالة رشا، فشورت له بيدي وقلت له بقى لو راجل صحي ده انزل على الأرض. يا خبر. بالإشارة كده. انت محتاج للقلعه بتاعتك، ما انت محتاج للقلعه بتاعتك، وهم اجبر من يكونوا في القتال. ما بيقتلكش الا في خور معصره او رجوتر. انزل لي بالطياره دي القلعه بتاعتك دي، وتعالى يا سيدي وريني رجوتك وجدعانتك، وخد باخد ارضك، موتني خد ارض باخدها بعد كده. المهم شاف الاشاره، بقول له انزل لي، راح ضربني بصاروخ. فانا عرفت ان انا نفسي انا امتي عنده صاروخ. في ذلك الوقت استراد يا زراشه استراد تمنه $200,000 وقتها. $200,000 وقتها. الصاروخ اللي ضرب بيه يكرم من الله سبحانه وتعالى، ده اعز واغلى تكريم حصلت عليه على الارسنال المقدسه. 5 أو 7 وناشين في هذه اللحظه ضربني بالصاروخ. الصاروخ بطل ساقي الشمال وبطل ساقي اليمين وبطل ساعدي الايمن وفقعت عين يمنى وجرح مطول ظهر. لا اله الا الله. كان مش كده وبس، واتحرقت الولعة كمان، يعني انا محروق الولعة كمان. بس عشان تعرفوا احنا تعبنا قد ايه وشقينا قد ايه عشان تحطوا تراب الوطن تنام عليكم الشعب المصري كله، عشان تعرفوا ان احنا رضينا ارض مصر كلها بدمائنا وارواحنا وعرقنا. الحاجه اللي بستغربناها ان انا يعني لم افقد السيطره على نفسي، لم يحصل لي أي خطبة ولا خفت من حاجة لأن كنت منتظر الشهادة في لحظة. بصيت قدامي كده ببص قدامي لقيت أشلاء متبعثرة على الأرض. في حد مطاطع جنبي من زمايلي فجيت أقوم عشان أسعفه بصيت لقيت الساقين مبتورين الدراع مقطوع عيني اليمين الساقين طويل. الساقين مبتورين يا حاج عبد الجواد الساقين اتبطروا أيوة يا فندم أمال إيه أي طبعا الساقين ساق اليمين الشمال مبتورين ودراع اليمين مبتور وعيني من ضغط الفضيله الصغير حصل تفاصيل فقاع الشبكه فضلمت وبعد يمين. كل ده حضرتك بتحاول تقوم يعني بالعين الاخرى حضرتك بتبص على زميلك وشفت اشياء فعايز تقوم تشيله عاوز اشوف مين زمايلي المصاب او ما سعفوا لا حول ولا قوه الا بالله جيت اقوم ما قدرتش اقوم ببص لقيت الساقين متقطعين الاثنين ودراع اليمين مقطوع عيني مضلمت وضهري كده وجسمي بقى كله زي المصري يجيب دم كل ناحية ومحروب الولعة الحمد لله ربنا ثبتني كنت ثابت الأعصاب وثابت قوي جدا فبصيت كده انتظرت الزمايل بقى حد يجوني يسعفوني ما حدش يجي لمدة دقيقتين ودقيقتين دول فرط الصعقة طول جدا فأنا ما حدش يجاني قلت لا كده يبص شهدوا كلهم بالكامل الرجالة طب أنا كده لسه صاحي كده هقع في الأسل والعدو هياخد مني معلومات ما كانش يحلم بيها ما يحلمش بيها لأن واحد دخل الصاعقة بواسطة مش هربت من الصاعقة بواسطة دخلت الصاعقة بواسطة والله ما كان سلاحي أنا سلاح حرس جمهوري أصلا عاوز أعمل حاجة للوطن ربنا يحاسبنا كلنا على مصر الحبيبة يحاسب كلنا عليها عمرتها ولا خربتها حبصت عليها ولا ضيعتها فالموقف هيكون صعب جدا مع ربنا فالمهم طبعا انا حضرتك ما كنتش حابب ان حضرتك تقع اسير يعني لا ما اعش اسير ما هو اسير هيبقى مخسر جامد جدا على مصر كلها بس اعتقد ان حضرتك برضو ما كنتش هتدلهم على اي حاجة يعني بهذه القوة بهذه قوة الاحتمال لا هو في التخدير او تحت التعذيب لا اخلاق لهم صحيح فحضرتك قلقت بس ان تفقد توازنك لنفسك وهذا الثبات يعني سبحان يعني الله يعني بني بقولك ما عندهمش اخلاق لي بالتجربة يعني 67 كنت موجود في سينا انا 67 كنت موجود في سينا كانوا جيوش زمايلنا بالدبابات يعني حطوا المجموعه على الاسفلت وحاجه بالدبابه الدبابه دي والله 60 طن مش 60 كيلو يمسك المجموعه كده يخليها يحفروا قبرهم بايديهم ويضربوا الرشاش على البلوردر لا اخلاق لهم ولا دين ولا مله طبعا انا خايف اقع في الاسر تحت التعذيب تحت التخدير يخبروني وياخدوا معلومات في مصر طبعا قلت مصر لازم تاخد اخر نفس في جسمي وتوكلت على الله وقلت يا رب انا ما انتحرش السلاح في ايدي وضحت البنديه القالب سدي على قلبي الشمال ورحت داس على الزناب عشان تطلع دفعه السلاح دخل في رملة فالرملة عطلت الحركة الميكانيكية بتاعته فما شغلش تاني فكل زمايلي وصلوني وانا بحاول تاني قلت لهم سيبوني بقى وامشوا انتوا انا مت خلاص بكلم الضابط الملازم هو العزة كبرين بقول له فندم خد رجالتك وامشي انا مت خلاص سيبوني خلاص قال لي هنموت معاك ومش هنسيبك شفت الرجالة بقى في وقت الشدة يعني رجالة مصر رجالة هي دي مصر وهي دي رجالة مصر شايف الراجل بتاعه وتقطع ورجله تقطعه ودراعه ما سابوش قال لك مات خلاص قال لا قال لي هنموت معاك ومش هنسيبك وبعدين راح قايم بقى ربطوا الساقين ربطوهم عشان الدم ربطوا الساق اليمين والشمال ودراعي وحملوني على الاعناق من عمق سيناء لغرب القناه 11 كيلو شايلني على كتافهم زي الذبيحه كده وشيل الساقين والدراع والسلاح وعبروا للضفه الغربيه اتحطيت على نقاله فيجي الدكتور بتاع وحده كنت الصاخه بتاعتي وقال للقائد ده فندم قدامه ساعات انا سامع الكلام وانا عم قال له طب اعمل ايه يا دكتور قال له تضرب بايدنا المدرعه قال له اجيب مدرعه تنضرب دانه مدفع والبونجي فيها مستشفى واحد القائد موجود اللي كان معايا في قائد عامل الضابط عيد قال له فندم عندي اقتراح ياخدوه على النقاله ويمشي على بورسعيد هو قدره شالوا الابطال عبد الفتاح عمران من اسكندريه صابر عوض زفت غربيه احمد ياسين راس غارب شالوا النقاله احمد ياسين كشال محلول ملح خدوكم فيه النقاله ومشوا 25 كيلو في طريق اجباري بمعادله خان السويس مع خط بليف بيننا وبين خط بليف سيرا على الاقدام سيرا على الاقدام على الاقدام طبعا يا خبر ابيض يعني مش بقول لك كانت حالتنا تحت الضنك شايلين وماشيين طريق اجباري لو دخلت الغرب هخش ملاحات المنزله فماشي على السكه الحديد وسكه ايه بتبعد بينها وبين خط بليف 250 متر الكنال كان ضيق صغير ووصلوا بورسعيد لغايه يعني ماشيين بقى انضربنا من خط بليف ده هو شوانا بالمدفعيه والرشات ولكن عناصر ما حافظت المعجزه الثانيه بقى دخلوا قربوا على بورسعيد الابطال شيء قال بقى كده قربنا على المغرب قبل المغرب بساعه كده خلاص هم ماشيين من الصبح على فكره 25 كيلو تحت ضرب النيران مش ماشيين يتفسحوا أيوة. يعني شالوا ايدي كده لوني بقى انا ايه جاموتيك انا مت خلاص، فكرت الموت وانتهيت خلاص، ما عادش هذا اتكلم وخلاص انتهت الموضوع خلاص. فشرير يرميها كده ما بتحركش، ما فيش نفس ولا حاجه. واحد بيقول للتاني اطلع بيها على المقابر، اطلع بيها على مقابر الشهداء. تاني رد عليه قال له احنا طول الجيش شغالين في سينا وتعبانين وشايفين المنصور لغايه دلوقتي، واحنا تعبانين نوديه المستشفى العسكري حول فين، احنا تعبنا. شوف عشان انجو من الموت مره ثانيه بمعجزه سبحان الله. يعني كان هيفتنوني ولسه في الروح. افتكروا حضرتك استشهدت بقى خلاص. انا مت فعلا، كنت ميت. الى مستشفى بوريز عسكري، الى الدمياط، الى القاهره. سابع يوم زارني الزعيم العظيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله عليه. سابع يوم زارني انا نايم في المستشفى حمال عسكري في القاهره، قاعد على وشي، ظهري مفتوح للطول، جسمي كله شاش وغطي مسابق على الغارس. وعليا دروة كده، عليا بربان دروة عليا. فقالوا لي في حد جاي يزورك. فوجئت الرئيس على راسي رحمة الله عليه، ومعاوز الحربية كريم محمد فوزي الله يرحمهم. قالوا له عملية فهم تمت بنجاح مبهر، وواحد جاي ما عادش ينفع، يعني مش شلطة خالص، وانا مش مضروب متقطع محروق كمان بالولعه. فقعد جنبي عسيرين ناقشني في العمليه. كنت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه جاء قعد جنبي يجي حوالي من 10 ربع ساعه يسالني كنت فين بتعمل ايه. جاوبته طبعا القائد بيسالني لازم ارد عليه. هو جاي ماشي، انت عاوز حاجه؟ قلت ايوه يا فندم عاوز. قعد على وشي. طبعا فرصه الرئيس جاني، فرصه عمري طبعا. طبعا رئيس الجمهوريه بقى بيقول لك حضرتك عايز ايه، فاكيد كل الناس دلوقتي تتوقع بقى يا ترى حضرتك طلبت ايه. شوف لي شقه حلوه عيش فيها. طبعا عربيه من القطاعات الجايه. كل الناس اكيد هتبقى متخيله ان حضرتك طلبت كده فعلا. طبعا حج طبعا، لا ده في الاهم من حج بيت الله الحرام، ارض مصر المقدسه يا حبيبه، اهم من الحج عندي مليون مره. عاوزين توقف نعود الزمن مره ثانيه. رحمه الله عليه وقف نظر كده وقف. حضرتك قلت له اعود للحرب مره ثانيه، اعود للزمن مره ثانيه لميدان ثاني. فطبعا هو استغرب يعني ازاي بهذه الحاله. طبعا حصل ذهول الله يرحمه، حصل ذهول. وقف حبه مساهم مش مصدق، وراح متدور لوزير الحربيه وقتها محمد فوزي. يا فوزي ده بموت وعاوز يرجع حرب ثاني، ما دام الروح دي موجوده والرجال موجوده هننتصر ان شاء الله. ده الشهيد الحي. وحضرتك من هذا الوقت لقبت بالشهيد الحي. يعني هو لقب كان نفسي يكون حقيقي ما يكونش كلام، بس كنت عاوز اكون شهيد فعلا. يعني ربنا يدي حضرتك الصحه والاجر طبعا، اكيد اجر الشهيد يعني. وعايزه اقول لمستمعينا بقى حاجه مفاجاه ثالثه النهارده، وهي ان حضرتك بالفعل حاربت. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. رحت مركز سير المحاربين بتاع القوات المسلحه في العجوزه، ركبت اطراف صناعيه لرجلي ودراعي، واتكتب لي شهر اجازه ويعرض. خدت الجواب في جيبي وطلعت على الانطره غرب، شايلني على النقاله يدفوني بورسعيد، لقيتهم مشعر رجليه. تعالوا شوف الصوات والنحيب، ومش مصدقين نفسهم. ما فيش تلفريز الايام دي، لا ارضي ولا على الكوز حتى، ما فيش. الصوت والنيجا عبد الجواد ده نيجا اللي يقول ده كان مات، ومش عارف، ما فيش اتصال خالص. رجعت لهم بالحضن، قعدت اسلم عليهم، اسلم عليهم كلهم حضر، قعدت معهم اسبوع اسلم عليهم. قائد كتيب رحمه الله عليك النقيب، هو فيما بعد قائد وحده الصاعقه وحرس حدود ومحافظ اسوان 10 سنين، سياده اللواء سمير يوسف رحمه الله عليه. سمير يوسف ده النقيب اللي رفض يجيب مضرعه، قال لا ما يجيش مضرعه عشان يتضرب ويموت عسكري غيره كمان. فرجعت عليه لاخدني بالحضن، قلت له انت سلمت على زمايلك؟ قلت له يا فندم. قال يلا عشان افوح. قلت له يا فندم حصل في حوار بيني وبين الرئيس عبد الناصر. قال لي يا سيدي عرفنا، بعثوا لنا رساله بالشفره وعرفنا اللي حضر بينك وبينه. قلت له يا فندم امس اذنت الرئيس اجي هنا؟ ما قاليش لا ولا حاجه. قال لي شايف، ما انت شايف الصواريخ وشايف القنابل. قلت له فندم رجع جاي عشان لعل وعسى المره دي. قالوا لي الشهاده العظمى اللي ما شفتهاش. قال لا لا لا لا هتروح هتمشي. كان صعيدي من اسيوط رحمه الله عليه. قال لي هتروح، وكشر كده وقال لي هتروح مالك اسبوع هنا؟ لا لا لا هتروح عشان انت جاي تموت ولا ايه؟ قلت له قسما بالله العظيم يا سياده مدرسه سمير، ما انا ماشي من هنا اما سينا متحرره واما انا شهيد. راح واخدني بالحضن وادوني سنين عليه. اقعد اديب يا صغار من 170 ل 175، وشارك في حرب اكتوبر هذا الوضع وهذا العجز الكام 100%. لأعد الجندي الوحيد على مستوى العالم الذي قاتل قتالا حقيا ومصاب بالانزعاج 100%. عارفه ليه؟ احنا رجعت مصر. فانا بجد عجزت الكلمات، يعني اهني حضرتك بهذه الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبك اياها. اقول لحضرتك ايه بجد، اكيد كل مستمعينا زي يعني عاجزين ان هم يقولوا شكرا ولا يقولوا الله الله الله الله على القدوه. لا انا مش عاوز شكرا، انا عاوز محافظه على طول الله زي ما احنا عملنا منهم كلهم. الكبار والصغار والاجيال اللي جايه اكيد. انا كنت بدي وجبي اتجاه الوطن، لا شكر على واجب ابدا. عاوز الشكر للمية المحافظة على طب الوطن والمحافظة عليه. وفي الاخر انا بأختم كلامي مع حضرتك الزراشة، هم عجزوا عن حربنا بالمدافع. صحيح. دلوقتي بحربونا دلوقتي بالاشعاعات بالاكاذيب. ايوه. بالفتن دلوقتي الفتن. خلي بالك يا احبابي يا شعب مصر العظيم، خلي بالك من التليفون اللي في ايدك. تليفونك ده جاسوس، في ايدك شيطان ماسكه في ايدك. مش كل حاجه عليها تصدقها. 90% عليه اكاذيب وخدع وفتن من عليه. الحق ما اعرفش الحق. واحنا الحمد لله يعني ربنا من على مصر، من عليها وخدها هذا العبد الصالح الزاهد المتواضع الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفت المشير عبد الفتاح الخير؟ سمعت النقطه ازاي؟ ايوه. شفت المشير عبد الفتاح الخير؟ اه. ده وهب الله لمصر قطعه مسقوطه ضايعه. قابلته طبعا يا استاذ عبد الجواد، انا عرفت ان حضرتك قابلت الرئيس. بعثوني جابوا لي من اسكندريه، وكان في اسماعيليه وانا كنت في اسكندريه. اه. انا ابن اسماعيليه، فكنت في اسكندريه بدي ندوات هناك، فاستدعاك ناس الجمهوريه بالليل ليك مقابله مع الرئيس بكره، فجيت مسافه طول الليل بقى جيتهم على اسماعيليه هنا، وكان احلى واحلى شيء ختامه مسك. انا بتكلم مع الرئيس عبد الناصر ثلاث مرات، الشهيد السادات مره، الرئيس الراحل محمد حسني مره مره، وكان ختامه مسك ان تقبر ناصر راسي شخص الرئيس السيسي، انما احنا قبر راسي في المؤتمر القومي للشباب. الله، يعني احنا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل اهل مصر الطيبين بخير، اللي لما سمعوا اكيد قصه حضرتك يعني اكيد بيقولوا الله عليك يا رجاله مصر، الله عليك النبته الصالحه، نبته هذا الوطن لن تبور ابدا رغم كيد الكائدين. وحذر تحذيرا شديدا قاطعا من الاشاعات والفتن والاكاذيب اللي هدد الدول. احذروا الطابور الخامس اللي قاعد عندنا هنا بيصلوا معانا وصوم معانا رمضان، خلي بالكم منهم دول. بتقول لي اشاعات دول تجار الدين، خلي بالكم تجار الدين. طبعا تجار الدين، خلي بالكم منهم. ختاما ما قمت به وما قدمته لا ثمنا ولا فخر على الوطن. انا اقتل 70 مره في تحدي طيران من ارض مصر المقدسه، اقتل 70 مره في شرف من راتب مصر، والله تعالى ما كل وكيل وشهيد. ربنا يدي حضرتك الصحة يا رب، كل سنة وحضرتك طيب. الحاج عبد الجواد سويلم الشهيد الحي، شكرا جزيلا على هذه المكالمة الرائعة اللي شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم، كل سنة طيبين ونصر مصر ان شاء الله دايما يا رب. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطمع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطمع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها. مستمعينا بكل الحب، كنت معكم الليلة رشا أنور، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع الزميلة نظل الدسوقي وليلة جديدة من ليالي رمضان. كل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية.